نسأل أولا، هل الحكمة فطرية أم مكتسبة؟ نعم، رائع السؤال. يكون أولها فطري ثم تكتسب، لكن غالب من يكون حكيما يكون فيه شيء من القدرة على التلقي، ويكون العقل لديه أنضج، ثم بعد ذلك من التجارب والأيام. ولا ريب أن معترك الحياة يعلم، لكن ليس كل أحد قابلا لأن يتعلم. ومن الناس من تمر عليه الأحداث تباعا وهو كما هو، ومن الناس من موقف أو موقفين يتغير حاله، ويعني يوجد في الناس من عرك الحياة حقا وراء وخبرها. وموسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج: لقد بلوت الناس قبلك، إن أمك لن تطيق هذا، أي الصلوات أن تكون 50 صلاة في اليوم والليلة. فهذا كله ما يسمى بعلم التجربة. وقد أكثر الشعراء وأهل الحكم بالحديث عن الأسفار وفوائدها، عن الأسفار وفوائدها، وعن الشعر، وعن الإنسان الذي جرب الدنيا وعرفها من غدو ورواح وأخذ وعطاء وخلطة بين الناس. هذا ما يقال عنه إنه مكتسب. وقد يوجد أحد في عمره ورأى ما رأى، لكن لم ينضج منه حكمة، لأن الأمر فطريا غير موجود عنده. لكن يظهر أن القراءة في سير الأعلام نافعة جدا في أن يزيد الإنسان من الحكمة في نفسه، يعني يقرأ للأكابر الذين عاشوا قبلنا، والذين يكاد يجمع الناس على وفرة عقلهم وعلى ما أتاهم الله جل وعلا من ملكات، وعلى قدرتهم على التمييز بين الخير والشر، بل قل على التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين. وهذا مكمن الحكمة، وهذا هو المطلوب، وتجده في شعر أبي تمام، تجده في شعر أبي العتاهية يسيرا، لأن أكثره يعني إيمانيات وزهد، قد يكون أحيانا بعيد عن الحكمة. يعني خبز وماء وظل هي النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. لكن هذا يعلم يعني التكاسل، ويفضي بالإنسان إلى أن يعتمد في طعامه وشرابه إلى غيره. لكن من عرف الحياة حقا يكون كما قال أبو الطيب: إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكما وقع يعني للأنصار ولغيرهم من أنهم جربوا الدنيا، فأثمر هذا في كلماتهم، أثمر هذا في أقوالهم، أفعالهم، أشعارهم. يعني إذا أذن المشاهدون، الحياة تحتاج إلى تؤدة، والقرار يولد في لحظة، وأحيانا تأخيره هلاك. وهذا يحتاج إلى نور من الله، ويحتاج إلى علم بالعواقب، ويحتاج إلى إدراك الإنسان لما حوله من الأمور. فيجمع الإنسان ما المصالح الناشئة، ما المفاسد المتخوفة منها، لكن لا تدرك مفسدة متيقنة لمفسدة متوهمة. لا يترك مفسدة متيقنة خشية من مفسدة متوهمة، فيقدم دفع المفسدة المتحققة على دفع المفسدة المتوهمة. الأيام والليالي قابلة جدا للتغيير، الأيام حبالة. يقول أبو العتاهية: وأمر الله يحدث، سلم الخاصر يقول، سلم الخاصر يقول: وأمر الله يحدث كل ليلة. فتقلب الأيام والليالي وارد، والدهر لا يبقى على حال. أيام وصل كاد ينسي، أعوام وصل كاد ينسي طولها، ذكر النواف كأنها أيام، ثم اردفت أيام هجر أعقبت بجوا أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم وكأنها أحلام. هذا من روائع شعر أبي تمام. المقصود كما قلت: أي قرار يولد في لحظة، يولد في لحظة، لكن يحتاج إلى رجل كفؤ حتى يقوله، ثم يحميه، ثم يتحمل عواقبه. وبهذا يمتاز الرجال بعضهم عنه.